لو عندك اتنين، واحد فيهم خس بانه التزم بنظام غذائي والتاني خس بانه كان بيسمع شريط بالليل بيقول له خس خس خس، تتوقع كده حكايه مين فيهم اللي تنتشر اكتر؟ في معلومات كتير مغلوطه متداوله، مش معنى انها منتشره انها صح. ممكن تكون حالات خاصه ومقصوصه من السياق بتاعها، او مش مبنيه على حاجه علميه اصلا، او مبنيه على حاجه علميه بس قديمه شويه، او حتى كلها قايمه على الكذب. هنتكلم النهارده على 9 افكار منهم. اول فكره متداوله هي عن العلاج التوكيدي. انت لو تعبان بمرض خطير والعلاج مش نافع، فتقدر تساعد نفسك وتساعد جهازك المناعي بانك تقول عبارات توكيديه، ولو امنت فعلا بامكانيه شفائك هتخف. الفكره دي بيتم اثباتها من خلال استنتاجين، والاستنتاجين قايمين على مغالطات منطقيه. مش معنى ان حدث جه بعد حدث فهو اللي سببه، يعني مش معنى ان حد تبنى التوجه الذهني الايجابي ده وبعد كده خف من مرضه فتوجهه هو السبب، ممكن تكون مجرد صدفه. وكمان احنا بننقي عشان الموضوع غريب. لو واحد عمل كده ونجحت معاه فانت هتسمع عنه لانها حاجه غريبه، ومش هتسمع مثلا عن الالف اللي كانوا بيبصوا للحياه بايجابيه زيه وما نفعتش معاهم الطريقه دي. تاني فكره متداوله هي ان الاحداث الايجابيه بتسبب السعاده، وان مقدار سعاده الواحد بيعتمد ببساطه على عدد الاحداث الممتعه اللي بتحصل له. ده مش صح. الصح هو ان المؤثر الاهم لحاله اي حد المزاجيه هو السمات الشخصيه، ومش التجارب اللي بتحصل للواحد ولا ظروف حياته. والسمات الشخصيه دي جزء منها جاي بالوراثه بالتكوين الجيني. لو جبت واحد وعرضته لحدث ايجابي جدا، واحد تاني عرضته لحدث سلبي جدا، الاتنين هيتاثروا بالحدث اللي حصل بس لفتره قصيره، لكن على المدى البعيد كل واحد هيرجع لحالته المزاجيه قبل المؤثر، وهيتاقلموا مع الظروف اللي حصلت. الفكره الثالثه هي انك لو حلمت مثلا بوحش وانت بتحاربه فاكيد حلمك ده ليه معنى رمزي. الوحش مثلا هو مديرك في الشغل اللي انت خايف منه. تفسير الاحلام هو احد الركائز الاساسيه لنظريه التحليل النفسي بتاعت فرويد، وهي باختصار بتتعامل مع الحلم على ان ليه معنيين، واحد ظاهري والتاني باطني، وان انت لو فسرت المعنى الظاهري لحلمك هتقدر تفهم عقلك الباطن. بس لاي مدى الكلام ده صح؟ علميا تفسير الاحلام عامل زي محاوله البحث عن المنطق وسط شويه رمل، والصور اللي انت بتشوفها دي ملهاش دلالات رمزيه، وانت نايم النوائل العصبيه بتعمل تغيرات في دماغك. التغيرات دي بتنشط مركز التفكير والانتباه عندك، وده بيولد صور انت بتشوفها كأحداث جوه الحلم. الصور دي عشوائية تماما، وعقلك هو اللي بيحاول يربطها ببعض وبيعمل منها قصة ليها مغزى. رابع فكرة ان انت لو راجل فأكيد انت اقل فهما في الامور العاطفية من الست، وان الستات والرجالة مختلفين عن بعض، سواء في طرق تفكيرهم، استجابتهم، ردود افعالهم، كل حاجة. ده احنا حتى بسبب اختلافاتهم الكبيرة دي نقدر نقول عليهم واحنا مطمنين انهم من كواكب مختلفة. ايه حجم الاختلاف بين الستات والرجالة؟ عشان نجاوب على السؤال ده علماء النفس بيستخدموا حاجة اسمها مقياس الاختلاف. تعالوا كده نجربه على شيء متداول زي الكلام الكتير. في كتاب مشهور موجود فيه نصا ان في اليوم الستات بتتكلم في المتوسط 20,000 كلمة، مقارنة بالرجالة اللي بيتكلموا 7,000 كلمة. بس للأسف اللي كاتب الكتاب ده مش قايل هو جايب الأرقام دي منين، هل من بحث علمي مثلا ولا هو اللي عدهم؟ المهم لو جينا نقيس عدد الكلمات في اليوم بطريقة إحصائية من خلال مقياس الاختلاف هنلاقي إن الرجالة والستات بيتكلموا قد بعض. ممكن في اختلافات بسيطة جدا بس مش هتبقى ملحوظة في الحياة اليومية أصلا، وكذلك برضو بقية الاختلافات كلها متاخدة ومقصوصة من مواقف معينة ومبني عليها استنتاج كامل، لكن بصورة إحصائية الرجالة والستات مش من كواكب مختلفة ولا حاجة. الفكرة الخامسة عن الغضب، اوعى تكبته ولازم تخرجه أول بأول. بص هفهمك، عارف الحلة؟ انت دماغك عامل زي الحلة والغضب هو البخار جوه، لو ما خرجتوش أول بأول هيفضل يضغط عليك يضغط عليك لحد ما تنفجر في الآخر. أقولك ايه رأيك تروح تخرجه بطريقة صحية؟ روح اضرب مخدة مثلا، أو اقفل على نفسك العربية وصرخ. على الرغم من ان الكلام ده علميا وعمليا مش صح، هو ليه منتشر؟ عشان بعد التنفيس عن الغضب الواحد بيحس بتحسن في الحالة المزاجية، وده بيدعم الاعتقاد بجدواه، بس ده بيكون على المدى القصير. لكن على المدى الطويل التعبير عن الغضب مش بس ملوش داعي، لا ده مؤذي وبيزود العنف. افضل طريقة للتعامل معاه هي انك تسيبه متخرجوش، وهو مع الوقت هيتضاءل لوحده. سادس فكرة عن الاكليشيه الجاهز بتاع تدني تقدير الذات، ايه ده انت عندك اكتئاب، مش بتذاكر كويس، مش بتشتغل كويس، عندك مشاكل مع القلق، مشاكل مع الخوف، عملت عملية ارهابية، انت مدمن، انتحرت، عندك اي سلوك سلبي؟ لا ده انت تستنى بقى ما طلع من جوه كبش الفدا. اللي انت فيه ده بسبب انك مش واثق من نفسك، مش حاسس بالامان، من الاخر عندك تدني في تقدير الذات. لحد فترة قريبة كان علماء النفس بيغلطوا في تفسير العلاقة ما بين تقدير الذات وسلوكيات سلبية كتير او حتى امراض زي الاكتئاب. في بعض الناس بيعانوا من المشاكل دي وعندهم برضو مشاكل مع تقدير الذات، بس تقدير الذات نفسه مش هو المسبب الرئيسي ليها وهما مش نتائج مباشرة ليه. تقدير الذات بيرتبط وبيسبب المبادرة والاصرار وبس، لكن التعامل معاه ككبش فدا للمشاكل النفسية فده مجرد ادعاء ملوش اي اساس علمي. من ضمن الافكار المغلوطة برضو ان المتضادين بيتجاذبوا، ودي وصلت لنا من خلال الافلام. هات كده اي فيلم تلاقي الراجل في اتجاه وست في اتجاه تاني خالص عكسه تماما، ومع ذلك بينجذبوا لبعض. فكرة تجاذب الناس اللي عكس بعض او التكامل الافلام بتحبها قوي الصراحة لانها مشوقة، بس كل الادلة البحثية بتقول بالعكس. القاعدة في العلاقات الشخصية هي تجاذب المتماثلين مش تكامل المتضادين، وده بينطبق على كل انواع العلاقات سواء صداقة أو علاقات عاطفية وغيره. الناس بيميلوا للي شبههم في السمات الشخصية فقط. ممكن يكلموا كلام نظر كتير، بس ساعة الجد ولما يتحطوا في موقف بيتعين عليهم الاختيار هينجذبوا للأشخاص اللي بيجمعهم بيهم تشابه كبير. تم فكرة عن الرسائل اللاشعورية. أنا هعرض عليك صور أو أصوات بسرعة كبيرة جدا بحيث عقلك الواعي ما ينتبهش ليها، بس هي هتأثر على عقلك الباطن، ومن خلال الصور السريعة دي أنا أقدر أسيطر عليك وخليك تعمل اللي أنا عايزه. عارف أنت زي التجربة اللي اتعملت في السينما لما عرضوا صور في أجزاء من الثانية للناس اللي بتتفرج على فيلم، والصور كانت بتطلب منهم أنهم يشتروا فشار، وطبعا بسبب السرعة الكبيرة الناس ما كانتش واعية أنها بتتعرض للأوامر دي، وده وصل لهم رسائل لا شعورية وهم استجابوا ليها. والدليل أن بعد التجربة زادت نسبة مبيعات الفشار جدا بره. اللي بيسندوا الاساليب اللاشعورية دي لسه شايفين اللاوعي بنفس الطريقة اللي كان بيتبصلوا بيها من 70 سنة، ان هو مخزن النوازع البدائية، وان النوازع دي بتشتغل خارج وعينا وبتفرض علينا اختياراتنا، فاحنا لو عرفنا ندخل جوه المخزن ده رسالة مثلا فانت كده هتفرضها عليا. بس طبعا الكلام ده ما عادش علمي الوقت ده، غير كمان ان الراجل صاحب تجربة السينما اعترف في الاخر ان هو فبركها عشان يسوق لشغله. اخر فكرة معانا النهاردة هي باختصار ان انت لو جبت طفل رضيع او ام في بطنها طفل لسه ما اتولدش وسمعته موسيقى، ده هيعزز مستوى ذكائه. اللي بيقولوا الكلام ده فعلا بنيين استنتاجاتهم من دراسة عملت. جابوا ناس قسموهم على 2، جزء سمعوه موسيقى والجزء التاني لا، وخلوا المجموعتين يأدوا كم مهمة بتتطلب شوية ذكاء، لو ان المجموعة اللي سمعت الموسيقى ادت بصورة افضل، فنستنتج من كده ان الموسيقى سبب في تعزيز الذكاء. للوهلة الأولى يبان إن الكلام ده منطقي وإن النتيجة والاستنتاج مظبوطين، بس تعالوا كده نكرر نفس التجربة دي ونستبدل الموسيقى بجزء من قصة لستيفن كينج مثلا، هنلاقي برضو المجموعة اللي سمعت أدت أحسن. إيه ده مطلعش التحسن العقلي مرتبط بالموسيقى هو؟ ده طلع إن السبب الحقيقي هو التعرض لشيء بيزود التيقظ والصحيان، سواء كانت موسيقى أو قصة. ولو عدت نفس التجربة وشربت الناس عصير ليمونة أو قهوة هتلاقي نفس النتيجة برضو. وبس كده، سلام.